فهو بيتصور ان الخارق يدل على انها من عند الله، لا، الخارق قد يكون من ايه، من الشيطان. فالشاهد يعني من الكلام هذا معروف عنهم، واكثر ما ظهر في زماننا هذا دعوة تجلي، ما يقولون العذراء تجلت شعار في كنيسة الزيتون، ها، والكلام ده كله، ها، وكان فلان مشلول ومش عارف اول ما شاف بتاع مشى، خدت بالك؟ اولا هذا يعني ممكن يكون ده الشلل الهستيري، ها، او حتى لو كان ما هوش باي سبب من الاسباب كما ذكرنا. وفي نفس الوقت يعني هل مريم عليها السلام ممكن ان تتجلى لهؤلاء الناس الذين ادعوا انها امه والذين اشركوا المسيح مع الله سبحانه وتعالى؟ هل مريم بريئه منهم؟ ها، مريم بريئه من هذا الكفر، فلا يمكن ان تكون التي تتجلى حتى لو كان في تجلي سوى ايه، شيطان من الشياطين يضحك عليهم ويستخف عقولهم السخيفه. فبعض عوام المسلمين للاسف الشديد كانوا يذهبون للاستشفاء في هذه الايه، المجالس الشيطانيه. طب يقروا كده ايه الكرسي يشوفوا ايه اللي يحصل. فالشاهد يعني موضوع الخوارق، مهما عمل صاحب الخارقه لا تحرك فيك شعره، تنظر الى الخارقه تخالف الشرع ام لا، وتنظر الى سيره الذي قام بها، فان كان ليس من المؤمنين ولا من المتقين، واضح، فهذا ممن تنزل عليهم الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم. يعملوا مثلا تمثال، والتمثال ده في ساعة معينة مش عارف ينزف دما أو يذر لبنا، هذه كلها أمور تبقى مضبوطة بأنابيب وحيل عادية جدا، يعني ما هيش إيه مخاريق يعني خوارق ولا حاجة. نعم. من ذلك أيضا ما ذكره بعض أصحاب ابن الشباس، قال حضرنا يوما عنده فأخرج جديا مشويا فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه ولا نهشمها أو نهشمها، فلما فرغنا أمر بردها إلى التنور، الحط العظم كله جوه الايه الفرن تاني، وترك على التنور طبقا، ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا. هو بيوهمهم من العظم ده، هو يعني ايه كرامة بقى، استطاع انه يرجعها تاني حي وبتاكل حشيش في الفرن. ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا يرى حشيشا، ولم نرى للنار أثرا ولا للرماد ولا للعظام خبرا. قال فتلطفت حتى عرفت ذلك، واحد قاعد يتحرى حتى عرف السر يعني، وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب وبينهما طبق نحاس بلولب، فإذا أراد إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب، وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب فتراءى للناس. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة، يعني يقول للناس الملائكة حضرت يعني، ويقول هؤلاء ضيف مكرمون، يوهم أن الملائكة قد حضرت ويقول لهم تقدموا إلي. وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديدا فترك فيه عسلا، إبريقا جديدا فترك فيه عسل. ليه جديد؟ فخار، هو فخار، فلما يكون الفخار لسه ما تحطش فيه مية فبتحط فيه مش محتاج الأول اللي يتشرب يتشبع، المسام تتشبع بإيه؟ بما يوضع فيه. فهو عمل إيه؟ أول شيء وضعه فيه مش ماء، وضع فيه إيه؟ عسل. العسل حيتشربه الجدار، واضح، يبقى فيه فترة من الوقت مش هيطلع في أول شربة يعني. يقول: أخذ رجل في زمنه إبريقا جديدا فترك فيه عسلا فتشرب في الخزف طعم العسل، واستصحب الإبريق في سفره، فكان إذا غرف به الماء من النهر، يجيب لهم ماء من النهر يعني هو طبعا فاضي، حيوري لهم فاضي كده ما فيش فيه ماء ولا حاجة، وبعدين يملأ من النهر. فكان إذا غرف به الماء من النهر وساق أصحابه وجدوا طعم العسل، واضح. وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم، نعوذ بالله من الخذلان. فيعني دي الحقيقة ما تيسر الكلام اليوم بسبب كنت بسبب الكلام في ايه، في العبث بمصادر التلقي، العبث بمصادر التلقي في الإسلام. فمن ضمن هذا العبث الكلام ادعاء الخوارق، وهناك حقيقة بقية في هذا البحث متى ما واتت فرصه ان شاء الله نتكلم فيه. لكن خلاصه الكلام كما بينا لابد ان نفهم ان هناك فرق، ان الخوارق اقسام عده، اهمها المعجزه وهي الانبياء، ثم الكرامه للاولياء بشروطها، او المعونه لمن كان حديث عهد بالتوبه فيخرق له العاده اعانه له على ذلك وتثبيته، في الاهانه للكذابين المتنبئين الكاذبين، وهناك ايضا الاحوال الشيطانيه، وهناك القسم الاخير وهو ليس في الحقيقه من الخوارق وانما هو من باب الحيل والمخاريق كما يعني ذكرنا. ايضا الكرامه تدل على ولايه صاحبها لكنها لا تدل على عصمته، وتدل ايضا على صحه الدين الذي يؤمن به هو دين الاسلام. اما المعجزه فتدل على صدق النبي وعصمته، ايضا تدل على عصمه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قلنا ايضا ان خرق العاده بذاته لا يعد ايه كرامه، لان كرامه خرق العاده اقسام كثيره، قد يكون كذا او كذا او كذا، فلا بد ان نتعلم المعيار الذي نميز به بين الحال الشيطاني وبين الحال الرحماني. بالنسبه لاهم المراجع في هذا الباب، هو اشهر مرجع هو كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. ايضا هناك كتب كثيره في هذا الباب، خاصه الكتب التي تتناول الانحرافات الصوفيه الاعتقاديه. نكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.